إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن السورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الحديد، والذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لفهم معانيها وما جاء فيها من الحكم والأحكام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاهتداء بها والعمل بما جاء فيها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. يقول الله جل وعلا في هذه السورة: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هذه الآيات أو هذه الآية، وهي قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، جاء مثل هذه الآية في معناها وتقريبا في ألفاظها في سورة الأعراف في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي هذه السورة يقول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الضمير هنا عائد إلى الله سبحانه وتعالى قطعا، لأن السورة ابتدعها الله عز وجل بقوله: يسبح لله ما في السماوات، يسبح لله ما في السماوات. فكل ما جاء بعد هذه الآية من الضمائر فهو راجع إلى الله عز وجل. هو الذي خلق السماوات والأرض، أي أنه جل وعلا هو الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض، وكل مخلوق خلقه الله عز وجل، كل مخلوق خلقه الله عز وجل، والسماوات والأرض من أعظم ما خلق الله عز وجل، بل هي أعظم من خلق الإنسان. والإنسان وإن كان خلقه عظيما لما جعل الله سبحانه وتعالى وأودع فيه من الروح والعقل والحركة والسمع والبصر، وجعله أفضل مخلوقاته، ومع ذلك فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا أمر ملاحظ، الإنسان إذا نظر إلى هذه السماء التي فوقها وهذه الأرض التي تقله ويمشي على ظهرها وما فيها من مخلوقات أيضا وما تحمله على ظهرها من مخلوقات، يجد أن الأمر عظيم، وأن الذي يخلق مثل هذه المخلوقات لا شك أنه عظيم، وأنه لا أحد غير الله سبحانه وتعالى يقدر على هذا الخلق، لا يقدر على خلقه ولا على إيجاده ولا على تدبير أمره ولا على إتقان صنعه، البشر لا يقدرون على ذلك. فقوله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، أي هو الذي أوجد هذه المخلوقات من العدم وفق نظام وتقدير وتدبير وإحكام وإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولهذا أنت لو نظرت إلى السماء وأدلت النظر في هذه السماء التي تعلو وجدت أنها في غاية الإحكام والإتقان، والسماء وما بناه، فلا ترى فيها فطورا ولا ترى فيها شقوقا، وهي مع علوها لا تقوم على أعلى، رفع السماوات بغير عمد ترونها، وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي باقية كما خلقها الله سبحانه وتعالى، لا تتغير ولا يمكن أن تؤثر فيها التأثيرات الخارجة عنها، والله عز وجل يحفظها إلى أن يأتي أمره جل وعلا بفساد نظام السماء والأرض فيحدث لها الانشقاق والفطور وتذهب هذه السماء كأن لم تكن، لما يأذن الله سبحانه وتعالى بخراب هذه الدنيا. يقول الله عز وجل في هذه الآية هو الذي خلق السماوات والأرض، وانظر هنا قدم ذكر السماوات على الأرض، لماذا؟ لأنها أشرف، السماء أشرف من الأرض وأعلى من الأرض، ولأن السماء أو السماوات هي مقر الملائكة، مقر الملائكة الكرام ومحل دار جزائه الجنة في السماء، وهي أيضا مهبط ملائكته ووحيه، ولهذا قدم الله سبحانه وتعالى السماوات على الأرض، وهذا نجده في معظم الآيات، كل الآيات تقريبا التي في كتاب الله عز وجل فيها ذكر السماوات والأرض، إلا ونجد أن الله عز وجل قدم السماوات على الأرض إلا في بعض الآيات وهي قليلة، كقوله سبحانه وتعالى وما تكون من شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هنا قدم الأرض على السماء، لماذا؟ لأن سياق هذه الآية جاء في معرض التهديد والتخويف للبشر، وهذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم، يعني الحديث عن البشر، والله عز وجل قال ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وهذا يشك أنه يكون في الأرض، ولا يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فلما كان سياق هذه الآية في معرض التهديد والتخويف للبشر ذكر محل وجود هذا ألا وهو الأرض، ولهذا هنا قدم الأرض على السماء. أما في باقي الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى قدم السماء على الأرض، والسبب في ذلك كما قلنا لأنها أشرف وأعلى من الأرض، ومعلوم أيضا أن الأرض خلقت قبل السماء، الأرض خلقت قبل السماء، وهنا الله سبحانه وتعالى بدأ بالسماوات والأرض، فلم يأتي الترتيب وفق الخلق، وإنما جاء الترتيب وفق التشريف والتفضيل، فالسماء أشرف من الأرض ولهذا بدأ بها. أما من حيث الخلق والإيجاد فالأرض خلقت قبل السماء، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائرين. فقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا. فهذه الآية دلت على أن السماء إنما خلقت بعد خلق الله سبحانه وتعالى للأرض، ولكن قلنا التقديم هنا لأجل التشريف والتفضيل ولا لأجل الترتيب من حيث الخلق. وهذه السماوات التي خلقها الله عز وجل هي سماوات سبع، وبين السماء والأخرى مسافات بعيدة جدا جدا لا يمكن أن تقدر. وهذا يلزم أن تكون سماء الدنيا هي أصغر السماوات. إذا قلنا هذه السماوات بين السماء والأخرى مسافات كبيرة جدا، هذا يلزم أن تكون سماء الدنيا هي أصغر هذه السماوات، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا، وهي طبقات بعضها فوق بعض. والذي يدل على أنها سبع سماوات أن الله عز وجل ذكر هذا، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المعراج أنه لما عرج به إلى السماء كان يستفتح عندما يصل إلى كل سماء فيفتح له صلوات الله وسلامه عليه حتى وصل إلى السماء السابعة. فهذا دل على أن السماوات سبع. وكذلك الأرض، الأرض سبع أراضين، والله سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه أن الأرض أو أن هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل هي أيضا سبع، يعني هكذا تصريحا، لكن جاء في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن. فهذه آية تدل على أن الأراضين سبع والسماوات سبع، ولا شك أن قوله تعالى مثلهن أي مثلهن في العدد وليس في الصفة، لأن التماثل بين السماء والأرض بعيد جدا. لا يمكن أن نقول مراد الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، المقصود به التماثل يعني التشابه بين السماء والأرض ولا تشابه بينهما، فالسماء سماء والأرض أرض، ولكن المقصود هنا مثلهن أي مثلهن في العدد. لكن قد تلاحظون في كتاب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ذكر السماء بلفظ الإفراد وذكرها بلفظ الجمع، لكن الأرض لم يذكرها الله سبحانه وتعالى بلفظ الجمع. تجمع أراضين وتجمع أرض وتجمع أيضا أراض وتجمع أيضا على أروض. قال بعض المهتمين بعلم البلاغة أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأرض بصيغة الجمع لأنها ثقيلة على الأسماء بخلاف السماوات والأرض، وذكر أيضا سببا آخر وهو أن السماء لما كانت شريفة وكانت أفضل من الأرض ذكرها بصيغة الجمع لأن صيغة الجمع يدل على التعظيم، والأرض وهي أرض الدنيا لما كانت الدنيا بالنسبة للآخرة لا تسوي شيئا فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها بصيغة الإفراد، ولهذا لا تجد في القرآن الأراضين وإنما يوجد جمع السماء وهو السماوات. أما الأرض فذكرها الله سبحانه وتعالى بلفظ الإفراد لهذه الأسباب التي ذكرتها. ومما يبين بأن الأراضين أو أن الأرض عددها سبع ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا حديث فيه وعيد شديد، الذي يقتطع يأخذ ظلما شبرا من الأرض أخذه من إنسان أو أخذه من دولة أو أخذه من أي جهة من غير رضاها ومن غير إذنها، طوقه الله تعالى يوم القيامة. قيل كيف يطوقه؟ قال بأن يخسف بها في الأرض في 7 أراضين، فتكون هذه الأرض كالطوق له، يعني تدور حوله، تدور حوله الأرض فيكون في وسطها، فيطوق ب7 أراضين. وقيل أنه يكلف يوم القيامة بأن يحمل هذه الأراضين 7، وما هو بفاعل وما هو بمستطيع. وهذا من إشارة إلى شدة العذاب الذي يلحق الظالم الذي يأخذ أموال الناس وأرض الناس ظلما من غير أن يكون له بذلك إذن. ولهذا الإنسان لابد أن يعترف في مسألة الأموال، لا يأخذ مال الغير إلا بطيب نفس، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده طيب نفس فإنه قد يطالبه به يوم القيامة، وما هو بمستطيع وما هو بقادر. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل كما خلق السماوات 7 خلق الأرض، خلق الأرض 7 أيضا. فقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض. ثم قال تعالى في 6 أيام، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهذه الأيام هي أيام الدنيا التي نعرفها، لأن الله عز وجل لم يبين هذه الأيام، هل هي 50,000 سنة، هل هي 1,000 سنة، هل هي أقل من ذلك، هل هي أكثر، لم يبين. والعلماء قالوا أن الشيء إذا أطلق فإنه يبقى على المعلوم والمعهود عند الناس، الشيء إذا أطلق يحمل على المعروف المعهود. فلما قال الله عز وجل في 6 أيام يعني أيام الدنيا التي نعرفها، واليوم هو الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى في 6 أيام. وقد بيّن هذا في غير ما موضع من القرآن الكريم، قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب يعني ما مسنا من تعب ولا إعياء، هذا رد عن اليهود. اليهود قالوا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض 6 أيام ثم تعب وعياه خلق السماوات والأرض، فاختار يوم السبت ليستريح فيه، فاختار يوم السبت ليستريح فيه. وهذا تقول منهم على الله سبحانه وتعالى، وهذا دعبهم وعهدهم أنهم لا يقدرون الله سبحانه وتعالى حق قدره، كما قالوا أيضا يد الله مغلولة. فاليهود من أقبح الناس ومن أقبح خلق الله سبحانه وتعالى إساءة للأدب مع خالقهم جل وعلا، فهم يقولون هذا، والله عز وجل مرد عليهم تلك المقولة الكاذبة وما مسنا من لغوب، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يخلق السماوات والأرض في يوم أو في يومين أو في ساعة أو في لحظة لكان له ذلك، بل أكثر من ذلك أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها في لمحة بصر أو أقل من ذلك. وقد قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني كلمة كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني كل لمحة البصر يعني الثانية الخطة. فكذلك الله سبحانه وتعالى قد يخلق الشيء بمجرد أن يقول له كن فيكون، لكن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. قال العلماء وهو يوم الأحد، وسيأتي الحديث المذكوره بعد قليل، والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، الخلق كان في هذه الأيام. ويوم السبت لم يكن فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء، هذا قال به أكثر العلماء. لكن يؤثر على هذا القول أنه ثبت في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن يوم السبت الله سبحانه وتعالى خلق فيه التربة، وسيأتي هذا الحديث وسنتكلم عن المسألة. وقبل ذلك يقول الله عز وجل في هذه الآية أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، والحكمة في ذلك لا شك أن هناك حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولا يمكن أن نجزم بأن الحكمة من خلق السماوات والأرض في شدة أيام هو هذه الحكمة التي أشار إليها بعض العلماء أو الحكمة الأخرى، فنقول الله تعالى أعلم بالحكمة من خلق السماوات والأرض في شدة أيام. لكن بعض العلماء ذكر الحكمة في ذلك، قال لأن خلق السماوات والأرض في شدة أيام أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض، يترتب بعضها على بعض، فرتب الله سبحانه وتعالى بعضها على بعض حتى أكملها. فمثلا خلق التربة يوم السبت، وخلق الشجر يوم الأحد، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، يوم الأربعاء، وبث فيها من الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة بعد العصر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا لما كانت هذه المخلوقات بعضها مترتب على بعض خلقها الله سبحانه وتعالى في ستة أيام. وقال بعض العلماء أن الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام أنه فيه تعليم من الله عز وجل لعباده لأمر مهم، وهو أمر التؤدع والتأني في الأمور وعدم الاستعجال حتى يؤدي الإنسان عمله بإحكام وإتقان، لأن هذا هو المطلوب، وليس المطلوب هو الفراغ من الشيء والانتهاء من الشيء. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن المسألة ليست في أن يعمل الإنسان العمل أو يباشر العمل ويفرغ منه، ولكن الأصل في ذلك أن يتقن ذلك العمل ويصل إلى الغاية التي من أجلها أنشأ العمل. وهكذا في كل شيء حتى في قراءة القرآن. يروى أن عبد الرحمن بن أبي ليلى من شداد التابعين كان يقرأ سورة هود ويسرع فيها، سمعته امرأة قال هكذا يا أبا عبد الرحمن تقرأ سورة هود؟ والله إني معها منذ ستة أشهر وما أتيت على نهايتها. وهي تقصد من ذلك شكا القراءة التي تعينها على الفهم والتدبر والاهتداء بما جاء في تلك الآيات التي في تلك الصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيدتني هود وأخواتها. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يقول لا يكون هم أحدكم نهاية الصورة أو نهاية الصورة. فالأصل ليس اهتداء العمل وإنما إتقان العمل. فقالوا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليعلم عباده كيف يتأنون ولا يستعجلون الأمور. ولا شك أن الإنسان إذا استغرق وقتا لا بأس به يأخذ راحة في التفكير وفي العمل أن عمله هذا يكون متقنا، بعكس العمل الذي يكون الإنسان فيه متسرعا ويكون على عجلة من أمره، فربما يريد أن يصلح ذلك الشيء فيفسده. فهذه بعض من الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم، لكن مثل نجزم بذلك. لكن الذي نؤمن به وينبغي أن نتيقنه في هذا أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا شك أنه من حكمة، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما جاء في الحديث. لكن هذه الآية تفيد أن الخلق كان في ستة أيام، وجاء في الحديث حديث أبي هريرة قال أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء وبث فيها من الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق. فانتهى الخلق يوم الجمعة. لكن هذا الحديث يشير وفيه أن الخلق كان في سبعة أيام وليس في ستة أيام، بينما الآية المصرح بها في هذا أن الخلق كان في ستة أيام. ولهذا ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال وقد رواه الإمام أحمد وروى أيضا الإمام مسلم في صحيحه وروى أيضا الإمام النسائي في السنة الكبرى قال لكن الإمام البخاري وغيره من أئمة الحديث رأوا أن هذا لا يصح يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قال هو من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى كعب الأحبار يعني رفعه إلى كعب الأحبار وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم بما قاله ابن كثير لكن لابد أن نبين أن خلق السماوات والأرض ذكره الله سبحانه وتعالى في سنة عيا لكن هذا الحديث لو جزمنا بصحته لكان معارضا لما جاء في الآية إذن إما أن يطرح الحديث بهذا السبب الذي ذكره ابن كثير حيث أن البخاري طعن فيه وإما أن يكون للحديث إذا قلنا بصحته أن يكون له معنى لا بد أن يتوافق مع الآية بحيث لا يعارضه والمسألة لما يعني أنشط للبحث فيها جيدا لأني لم أرى هذا إلا في وقت متأخر ولعل قد يكون لي فيها رجوع إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. يقول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم هنا للعرش أي بعد خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض استوى على العرش. واستوى هنا كما هو في مفهوم السلف للاستواء أو لمعنى الاستواء يعني بمعنى على وارتفع وصعد واستقر لكن معاني الأولى في معنى واحد يعني في معنى الارتفاع والاستقرار له معنى زائد. فالسلف يفسرون الاستواء بأنه على وارتفع وصعد واستقر يعني لما تخرج تفسيرات السلف للاستواء عن هذه المعاني الأربعة. ولهذا نقول استوى على العرش أي أن الله سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض استوى على عرشه على عرشه استقر على عرشه صعد إلى عرشه سبحانه وتعالى. لكن نقول استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى لا يماثل استواء المخلوقين ومن غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. هذه الأمور الأربع لا بد أن نلتها بها الصفات الله سبحانه وتعالى جميع الصفات حتى لا نقع في قول أهل البدع الذين يفسرون الاستواء بمعان غير التي فسرها بها السلف رحمهم الله تعالى. والإمام مالك عنده في هذا كلام يحفظ عنه وهو قوله لما سأله أحد السائلين كيف استوى الرحمن على العرش قال الاستواء معلوم والكيف غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان باستواء الرحمن سبحانه وتعالى العرش هذا إيمان واجب قال والسؤال عنه بدعة. هو لا يريد الإمام مالك من هذه المقولة أنه يقول أن الإنسان لا يسأل عن الصفات بل لابد أن يسأل عن معناه لأنه لا يمكن أن يذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه أشياء عن صفاته وأسمائه ثم لا يأمرنا بالسؤال عنه. ومعرفة هذه الأسماء ومعرفة هذه المعاني ولكن قول إمام مالك رحمه الله والسؤال عنه بدعة يعني الذي يسأل عن الكيفية ويسأل عن الحقيقة ويسأل عن الكل هذا الذي لا يمكن أن يسأل عنه. ولهذا قال ولا تمثيل ولا تحريف. أيضا التحريف سواء كان التحريف اللفظي أو التحريف المعنوي والتحريف على قسمين يقول العلماء تحريف معنوي وتحريف اللفظي. أما التحريف اللفظي في الحقيقة هو قليل ولا يمكن أن يقع لأنه ظاهر. التحريف اللفظي بأن يزيد الإنسان مثلا في الكلمة حرف أو ينقص منها هذا ظاهر لأنه كل إنسان وكل من يقرأ كتاب الله عز وجل يتنبه لهذا. ولهذا نجد من وقع في التحريف لا يمكن أن يقع في التحريف اللفظي، يقول بمعنى استولى الرحمن على العرش استولى، لكن يقع التحريف هنا في المعنى فيقول استوى بمعنى استولى، فينكرون استواء الرحمن سبحانه وتعالى على العرش. وهذه وجهة من مسائل العقيدة بطبعة الحال، لكن ذكرنا ما هو واجب أن نبينه، وهو أن السلف شرحوا وبينوا وفسروا الاستواء، استواء الله عز وجل على العرش، بأنه على وارتفع وصعد واستقر سبحانه وتعالى على هذا العرش. وهذه الآية كون الله سبحانه وتعالى استوى على العرش مسألة مهمة جدا، ولهذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سبعة مواضع، في سبعة مواضع في القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش. والعرش هنا هو الشق المحيط بالمخلوقات، ولا نعلم من النصوص مادة هذا العرش، أي من أي شيء خلق هذا العرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا المادة التي خلق منها العرش، لكن الذي نعلمه من النصوص أن هذا العرش الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عرش عظيم لا يعلم قدره ولا يعلم مقداره وعظمته، ولا يعلم مقداره وعظمته إلا الله سبحانه وتعالى. وأصل العرش في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، ولا يخفى أن السرير الذي يجلس عليه الملك يكون عظيما ويكون مهابا ويكون جليلا، فما بالكم بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. إذن هو عرش عظيم، ولكم أن تتصوروا ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما صح عنه أن هذه السماوات السبع، السماوات عظيمة، السماء الواحدة سماء الدنيا سماء عظيمة، فما بالك بالسماوات الأخرى الباقية. ثم الأراضين السبع، هذه الأرض التي نحن عليها وما جاء تحتها، وهي ست أراضين، يعني السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كالحلقة التي تكون من حديد، هكذا الحلقة التي تشبه الخاتم الذي يوضع في اليد. السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كمثل هذه الحلقة التي توضع في ماذا؟ توضع في ثلاث من الأرض، الثلاث للصحراء في ثلاث من الأرض، يعني كأن الإنسان لا يمكن أن يتصور تلك العظمة التي توجد عند الكرسي. السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كالحلقة التي توضع في أو التي تلقى وترمى في الثلاث. والكرسي بالنسبة للعرش كهذه الحلقة التي تلقى في الثلاث، يعني لكم أن يعني أن يتصور الإنسان العرش بالنسبة للكرسي. إذا جعلت العرش هنا والكرسي هنا، يعني يمكن أن تقول كما تضع الحلقة الصغيرة هذه المشكلة من حديد التي أشبه بالخاتم وترميها وتلقيها في الصحراء القاحلة التي لا يمكن أن تبصر، يعني ويعني ترى عرضها من طوله ولا مشرقها من مغربه. إذن لا شك أن إذا كان الرسول صور لنا هذه العظمة وهذه السعة للسماوات وللكرسي ثم يذكر لنا العرش، إذن يدل هذا على أن العرش عظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وهو يصف العرش بأن العرش عظيم، قال ذو العرش المجيد رب العرش العظيم، قال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، ثم قال عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض، أي أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يلج، ما يلج معنى يدخل، يقول ولج أي دخل، ولجت الدار دخلت الدار. يعلم ما يلج في الأرض، كل ما يدخل في الأرض يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم كنه وكمه وكيفه وفي أي وقت يكفي من أي شيء من حب وماء وحيوان ونبات وجثة الموتى من الحيوان ومن الإنسان، كل ما يدخل الأرض ويستقر فيها إلا والله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم أيضا ما يخرج من الأرض وفي وقت واحد، ما يخرج من الأرض من أشياء كثيرة، من الزروع، من الثمار، من المياه، من المعادن، من كل شيء يخرج من الأرض والحيوان. وهذا يدل على سعة علم الله عز وجل، بل قال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في رطب ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني حتى هذه الورقة التي تسقط من الشجرة في ليلة الظلماء إلا والله سبحانه وتعالى يعلمها، في رطب أو يابس، يعني سواء كان في البحر أو كانت في النهر أو في المحيطات أو كانت في اليابس، أي على اليابس، إلا والله سبحانه وتعالى يعلمها، إلا وهي في كتاب مبين. فقوله سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض بها وما يخرج فيها وما ينزل من السماء، ويعلم أيضا ما ينزل من السماء لأنه هو الذي خلقه، والذي ينزل من السماء أشياء كثيرة، الملائكة تنزل من السماء والأمطار تنزل من السماء والثلوج تنزل من السماء والبرد ينزل من السماء والأقدار تنزل من السماء والأرزاق تنزل من السماء والأحكام تنزل من السماء، كل ما ينزل من السماء إلا والله سبحانه وتعالى يعلم. قال عز وجل: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل وما يعرج، وهذا ذكره في المقابلة لما ذكر الأرض، قال: يعلم ما ينزل فيها وما يخرج منها، يعني ما يخرج فيها وما يخرج منها إلا ويعلمه. وكذلك في السماء، يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما يعرج أي يصعد، أي يصعد، لكن ها هنا تنبيه، يقول الله عز وجل: وما يعرج فيها. والعروج غالبا ما يكون متعديا بإلى، يقال يعرج إلى، كما قال الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء والأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. دائما إذا نجد القرآن وحتى في لغة العرب إذا قيل عرج لا يقال عرج فيه، وإنما يقول عرج إليه، لكن لماذا قال هنا يعرج فيها ولم يقل يعرج إليه؟ قال العلماء لسبب، لأنه إذا قلنا يعرج إليها بمعنى يصعد إليه، ونحن نعلم أنه الشيء إذا صعد إلى السماء قد يبقى في السماء الأولى مثلا أو في الثانية أو في الثالثة، فبعضها يبقى في ذلك المكان وبعضها يدخل، يعني يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما عبر الله سبحانه وتعالى بلفظ في هنا بدل إلى ليفيد شيئين وهما الصعود والدخول، فكلمة وما يعرج فيها ضمن فيه معنى الدخول، وهذه المسألة مسألة التضمين هي من مسائل البلاغة، لابد للإنسان أن يدرس هذا العلم لكي يعلم، يعني أن التعبير في القرآن حتى الفعل إذا عدي بحرف دون آخر هذا لحكمته، لأنه لو قال وما يعرج إليه يعني يعرج إلى السماء، وما يعرج إليها يعني إلى السماء، فيمكن بعض الأشياء يعني لا تصل إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا الدخان يعرج إلى السماء لكن قد لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الملائكة منهم مثلا من يصل إلى السماء الدنيا، ومنهم من يزيد يصل إلى السماء الثانية والسماء الثالثة، إذن هذا يدخل في السماء. ولهذا جاء التعبير بقوله هنا وما يعرج فيها كان أحسن، لأنه يكون فيه معنى الصعود ويكون فيه معنى الدخول، يفيد معنيين، ولو قال يعرج إليها لأفاد معنى الصعود فقط ولا يفيد معنى الدخول، وهذا تماما كقول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله. الغالب في الاستعمال فعل شرب أن يقال شرب منه أو شرب من العين، كما قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا، يشربون منه أنت تشرب من الشيء. لكن في العين التي في الجنة قال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يشرب بها. لماذا قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها؟ قال لأن يشرب بها فعل شرب إذا عدي بالباء فإنه يفيد معنى زائدا على الشرب، وهو الارتواء. يشرب بها بمعنى أنه إذا ارتوى يشرب بها، يعني يشرب شربا يرتوي منها، بخلاف إذا شربت من العين قد تروى وقد لا تروى، قد تشبع وقد لا تشبع. لكن إذا قال يشرب بها فهذا يفيد معنى أنه يرتوي منها، وإذا قلنا يرتوي من العين هذا يفيد معنى الشرب، لأنه لا يرتوي إلا إذا شرب. فيشرب بها ضمن معنى ماذا؟ ضمن بها معنى الإرواء، وهو زيادة على الشرب، يعني يحصل له شرب وزيادة وهو الإرواء، بخلاف لو قال يشرب منها، فقد يشرب منها وقد يرتوي وقد لا يرتوي. ولهذا انظر السر هنا في قوله تعالى وما يعرج فيها، قال وما يعرج فيها ولم يقل وما يعرج إليها، لإفادة أمرين وهو الصعود والدخول. فهناك أشياء تصل إلى السماء وهناك أشياء تخرق السماء وتصل إلى الله سبحانه وتعالى، من ذلك الأعمال تصل إلى الله سبحانه وتعالى، الكلمة الطيب، العمل الصالح، كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار. إذن هذه النصوص تبين أن ثمة أشياء ترفع إلى الله سبحانه وتعالى وتصعد إلى الله عز وجل وتعرج. هذه الأمور كلها الله سبحانه وتعالى يعلمها، فهو يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي يصعد إليها ويدخل فيها. فالله سبحانه وتعالى عليم بهذه الأمور جميعا. ثم قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي وهو سبحانه وتعالى معكم أيها الخلق جميعا أينما كنتم، حيثما حللتم، سواء كنتم في بحر أو في بر أو في جو أو بينهما، فالله سبحانه وتعالى معكم. وهنا معكم أي مصاحبكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في الصبر. الصاحب في الصبر ليس مع، يعني الله سبحانه وتعالى مصاحب بمعنى أنه معك بعلمه وإحاطته، وليس معناها أنه معك، لأن لو فسرنا وهو معكم أينما كنتم كما يفسر أهل الحلول والاتحاد لنزم أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء. فهذه قول الله عز وجل وهو معكم هذه للمصاحبة، يعني أنه بمعيته بعلمه وإحاطته، وليس معنى ذلك أنه مع الناس أينما كان أينما كان. وهذا معروف حتى في لغة العرب، يقولون مثلا في تعبيرهم لأن المصاحبة لا يلزم منها المقارة في المكان أو البقاء في المكان، ولهذا يقول العرب كنا نسير والقمر معنا، وليس معنى قولهم كنا نسير والقمر معنا أي أن القمر يمشي معنا ولكن يصاحبنا. ولهذا أنت إذا مشيت في الأرض كلما قطعت أميالا وربما كيلومترات وأنت ترى القمر معك فهو يصاحبك. فكذلك يمكن أن تفهم قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، فهذه المعية العامة التي هي بمعنى العلم والإحاطة، فالله سبحانه وتعالى مع الخلق كلهم في علمه وإحاطته به بأي مكان لا تخفى عليه أي خافية من أحوالهم أو أعمالهم أو أقوالهم. وهذا يفيدنا من ناحية المشرفية أن الإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى معه إذن فلابد أن يكون مراقبا له، فكيف أنت تعتقد أنك إذا كنت مع الناس الله سبحانه وتعالى يراك، وإذا خلوت لنفسك وإذا كنت وحدك تظن أن الله سبحانه وتعالى ليس معك؟ بل لابد أن تعلم من هذه الآية وهي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وشاهدك ورقيب عليك على جميع أعمالك وأقوالك، وهو معكم أينما كنتم، كما قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو ثالث ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان. فهذه معية عامة لجميع الخلق، الله سبحانه وتعالى محيط بهم ويعلم أحوالهم وأقوالهم، بل وما يسرون وما يعلنون. نعم توجد هناك المعية الخاصة وهي معيته سبحانه وتعالى للخواص من خلقه للذين أحبهم، وهي معية الحفظ والتأييد والنصر، وهي كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه لما قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة وهي في معنى قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية هي معية النصر والتأييد والحفظ والتسديد والتوفيق، فالمعية العامة لجميع الخلق، أما المعية الخاصة فهي لأوليائه وللمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي والله بالذي تعملون، ما يصدر منكم من أعمال فالله سبحانه وتعالى بصير به. والبصير من أسماء الله سبحانه وتعالى، البصير من أسماء الله عز وجل، أي أن الله تعالى مطلع عليكم وشاهد ورقيب على أعمالكم، على جميع الأعمال دقيقها وجليلها خفيها وسرها علانيتها وسرها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا ما خلوت الطهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يمين، ولا أن ما تخفي عليه يمين. فالإنسان إذا علم علم اليقين، ولا نقول يعني العلم النظر، لأن كل إنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأن الله سبحانه وتعالى مطالع عليه وأن الله سبحانه وتعالى يشاهده، لكن الذي يغفل عنه الإنسان يغفل عن حقيقة المعنى أن الله تعالى مطالع عليه. ولهذا يقال أن الحسن البصري رحمه الله لما تعجب الناس من جهده في هذه الدنيا ومثابرته للعمل الصالح ليل نهار قالوا له ما سر جهدك في الدنيا يا تقي الدين؟ قال أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطالع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فعدت سجدا للقاء الله. ومحل الشاهد من كلامه قال علمت أن الله مطالع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية، وهذا معنى قول الله عز وجل والله بما تعملون بصير. والبصر هنا يشمل بصر الرؤية ويشمل بصر العلم. بصر الرؤية أي أن الله سبحانه وتعالى يشاهد جميع خلقه، لا يغيب عنه أي مخلوق وإن جل، حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى يرى تلك النملة السوداء على الصخرة الصماء أو المساء في الليلة الظلمة، ويسمع أيضا دليلها، إذا فهو يراها، يراها رؤية بصرية ويراها رؤية علمية، أي لما تمشي يكون للنملة دليل، دليل يعني صوت، فالله سبحانه وتعالى يسمعه. فكذلك الله سبحانه والله بما تعملون بصير، أي بصر الرؤية وبصر العلم، لأن الأعمال التي تصدر من الإنسان إما أن تكون أعمال تأتي من الجوارح وهي أعمال حركة وهذه يراها الله سبحانه وتعالى، فالإنسان مثلا إذا ضرب إنسان أو قتله أو بطش به بيده أو سرق شيئا بيده هذه الحركة يراها الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأعمال التي تصدر منه أعمال القلب كأن يكون مثلا مشر على قتل صاحبه أو على بغض المؤمنين وما إلى ذلك، هذه أيضا الله سبحانه وتعالى يراها ويبصرها، إذن فهذه الرؤية رؤية بصرية وتشمل أيضا بصر العين وهو بما تعملون بصير. ثم قال تعالى له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له جار ومجرور، لكنها كما سبق وذكرنا في الدرس الماضي هذه خبر مؤخر، وملك السماوات والأرض هذه المبتدا، الجار والمجرور خبر مقدم، وملك السماوات والأرض هذه مبتدأ مؤخر، وإنما قدم الخبر لإفادة الحصر، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له ملك السماوات والأرض، كل ما في السماء وكل ما في الأرض، بل كل ما في السماوات السبع وكل ما في الأراضين السبع فهي ملك لله سبحانه وتعالى، ملك لله عز وجل خلقا وتدبيرا وتقديرا. وهذه السماوات والأرض وما فيها هي ملك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ليس هناك من يستقل بها أو يشاركه بها، أي استقلال ولا تشريك، لا يوجد من يستقل بخلق السماوات والأرض أو بتدبير إحداها، إما استقلال وإما إشراك، لا هذا ولا هذا، فالكل لله عز وجل. ولهذا قال تعالى له ملك السماوات والأرض، أي وحده لا شريك له الذي له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور، أي إلى الله سبحانه وتعالى ترجع جميع الأمور، الأمور يعني أمور الدنيا، أمور الدين وأمور الدنيا وأمور الآخرة، كل ما هو من الأمور فهو يرجع إلى الله عز وجل. هذا كقوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، كل الأمور تصير إلى الله، أي مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت لك أن تتأمل في هذه الآية أن كل أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمر الذي يتعلق برزقه، والأمر الذي يتعلق بحياته، والأمر الذي يتعلق بموته، والأمر الذي يتعلق بعافيته، والأمر الذي يتعلق بمرضه، والأمر الذي يتعلق بجزائك ومحاسبتك هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو حكم القاضي عليك في مسألة فأمره لا يرجع إليه أصلا، وإنما هو يكون سبب في أن يصدر ذلك الأمر بحبسك أو بإطلاقك، لكن الأمر فيه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وإلى الله ترجع الأمور، يعني في كل الأحوال ترجع إلى الله عز وجل، أي في الحال والمآل من الأحكام والجزاء والأعمال والعمال، وكل أمر من الأمور سواء تعلق بأمر الدنيا أو بأمر الآخرة فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان يتأمل في هذه الآيات العظيمة التي هي آيات التوحيد بالحقيقة، لو الإنسان يعني ينظر إلى مثل هذه الآيات والله ما أثرت هذه الدنيا ولا هزت شعرة من رأسه، لأنه يعلم أن كل أمر يبرم في هذه الأرض فإنه من الله سبحانه وتعالى، فإنه من الله سبحانه وتعالى، لأنه تعالى قال وإلى الله ترجع الأمور. ولهذا الإنسان إذا نزلت به ضائقة أو نائبة فلابد أن يرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، يقول أن هذا الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى والمصير إلى الله سبحانه وتعالى، إذن فأنزلها من بيده هذه الأمور، فأنزلها من بيده هذه الأمور. نعم الإنسان قد يتخذ الأسباب وربما يتوسط إلى أناس ويتوسل إلى أناس ويطلب الشفاعة من أناس، لكن هذه مجرد وصائف الحقيقة. ولهذا إذا لم يوفق ذلك الإنسان إلى قضاء حاجتك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن فيها، لأن صاحب الأمر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أهل العلم أن الإنسان إذا اتخذ الوصائف أو طلب الشفاعات من الناس لا يجعل هذه الوساطة ولا يجعل هذه الشفاعة أنها في يد هذا الإنسان، وهو إن سعى إلى تحقيقها وإلى إيجادها فلابد أن يفكر أن من وراء تلك الشفاعة التي يقوم بها ذلك الإنسان ويقوم بها فلان أو علان أن أمر الله سبحانه وتعالى من ورائه، فهو الذي يعلم. حتى الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بإذن الله عز وجل، فما بالك في الدنيا. إذن كل أمر يكون عند البشر أو يكون في يدك، فالأصل في ذلك أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج بمعنى يدخل، الله عز وجل يدخل الليل في النهار تدريجيا، فيطول النهار فيطول الليل ويقصر النهار، والعكس أيضا يولج النهار في الليل. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على قدرته وعلى حكمته. الليل والنهار لم يجعله الله سبحانه وتعالى في زمن يعني محدد لا يتغير. نعم أحيانا يكون هناك تساوي في الزمن بين الليل والنهار، وهذا يكون مرة في السنة، لكن انظروا الله سبحانه وتعالى كما قال في هذه الآية: يولج الليل في النهار، يكون النهار ثم ينقص، ينقص منه كم؟ ينقص منه شيء قليل. ولهذا ترون يعني ما يسمى الآن بالزمن الصيفي والزمن الشتي، كيف في الصيف يطول النهار وينقص الليل، ثم إذا جاء الشتاء يحدث العكس، يقصر النهار ويطول الليل. وهذا معنى قول الله عز وجل يولج الليل في النهار، أي يدخل الليل في النهار تدريجيا، وكذلك يدخل النهار في الليل تدريجيا. وهذا هذه الحكمة أيضا، ولو كان الله سبحانه وتعالى لا يوقع هذه الأمور بالتدريج لكان فيها ضرر بالناس، كان فيها ضرر. ولهذا هذه الآية يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذه لأجل مصالح العباد، لأجل مصالح العباد. ولو كان لا يقع هذا التقديم والتأخير بالتدريج لكان فيه ضرر بالعباد. قال يقول مثلا النهار ثم يأتي الليل، يعني يكون الصيف ثم بعد ذلك فجأة يأتي الشتاء. ولهذا حتى الحكمة هذه في يلتمسها الإنسان في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، حتى في الثمار التي يأكلها الإنسان هذا فيه عامل الليل والنهار، حتى الصلوات التي يؤديها الإنسان فيه عامل الليل والنهار. ولهذا الله سبحانه وتعالى دلنا وأرشدنا في القرآن الكريم لأن نتأمل هذه الآية العظيمة، وهي آية الليل وآية النهار، كما قال عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعل الليل وجعل النهار يعني يطول شيئا فشيئا ويقصر شيئا وشيئا، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. لو كان الليل كما كان النهار ربما تتعطل مصالح كثير من الخلق، لكن لما جعل الليل في الشتاء يطول هذه لمصلحة العباد ولمصلحة الخلق، وجعل النهار يطول أيضا هذه لمصلحة الخلق، لكن أحيانا يعكس وهذه أيضا في مصلحة. ولهذا لو كان متساويين طيلة السنة لربما كان فيه إضرارا بالخلق. ولهذا قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وهو الضمير راجع إلى الله عز وجل، عليم على وزن سعيد، وهذه صفة مشبهة أو صفة مبالغة، عليم، والعليم من أسماء الله سبحانه وتعالى، مشتق من العلم، مشتق من العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازما. فسبحانه وتعالى عالم وعليم، عليم بذات الصدور، بذاته يعني بصاحبة الصدور، والمقصود بها هنا القلوب، لأن يعني الله عز وجل قال: إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فقوله هو عليم بذات الصدور أي يعلم ما في قلوب الناس، كل ما يضمرونه في قلوبهم إلا والله سبحانه وتعالى يعلمه. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ فلا شك أنه سبحانه وتعالى عليم. وهذه آية كسابقتها، لأنه لما قال وهو بما تعملون بصير، هنا قال أيضا سبحانه وتعالى وهو عليم بذات الصدور. فإذا علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه كل ما يدور كل ما يجول في قلبه الله سبحانه وتعالى أعلم به. أنت تفكر كيف يكون الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك، لكن قد لا يحاسبك الله عز وجل بما يدور في قلبك إلا إذا هممت وعزمت على فعل ذلك الشيء وأصررت على فعله، فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يكتب عليك ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يدخل في محاسبة العبد. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائر العباد، كل ما هو مستخفي إلا والله سبحانه وتعالى يعلمه، بل ويعلم السر وأخفى، يعلم الجهر ويعلم السر وأخفى. السر الذي قد يكون عند الإنسان الذي يصر به من بجنبه، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أصل من ذلك وأخفى الذي تخفيه ولا يطلع عليه أحد، لا يطلع عليه أحد، لا جارك ولا من هو بجنبك ولا أهلك الذين هم معك، فذلك الذي تخفيه عنهم الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وهو عليم بذات الصدور. هذه الآيات كلها في الحقيقة في بيان مسائل التوحيد، لأنها آيات أظهر الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة من صفاته ومن أسمائه. والإنسان إذا أراد أن يقوى إيمانه بالله عز وجل فليكن على علم بأسمائه وصفاته، فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ورقيب عليك وشهيد على أعمالك وهو عليم بذات الصدور، كان هذا حاملا لك وداعيا لك ودافعا إلى أن تراقب الله سبحانه وتعالى وإلى أن تتقي الله سبحانه وتعالى في كل ما يصدر عنك من أعمال. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.